لكن حلوة على الدوام لما بقول جابي حلالي قول دي كلمة بيها يحلى الكلام الله يا كلمة يجوز قلبي يا كلمة حلوة على الدوام ساعة ما قول جابي حلالي قول دي كلمة حلوة على الدوام إيماني بيها قربني الليل وحبي فيه فايه الغراب إيماني بيه قربني الليل وحبي فيه فايه الغراب وفي البداية قد الحكاية وامدحنا بينا خير الأنا وفي البداية قد الحكاية وامدحنا بينا خير الأناب خير البرايا شمس الجداية على نبينا أزكى السنة راجل وزوجته كانوا في سعادة والعيشة معدن والخير كتير والحج صالح طيب وصالح وكان تملي يعطي الفقير راجل وزوجته كانوا في سعادة والعيشة معدن والخير كتير والحج صالح طيب وصالح وكان تملي يد الفقير رغم اني مال كتير وحال رغم اني مال كتير وحال ميسور لكنه طبعا حزين نفسه يخلي من بعد ذكرى للخلفة الله شد الحنين نفسه يخلف من بعد ذكرى للخلفة الله شد الحنين مرت ليالي وجت ليالي ورت ليالي وجت ليالي والحج الصالح قالوا وليد ده لما ربك أرد فضله الحج الصالح قالوا وليد والبسمة عادت للحج تاني من بعد حزنه أصبح سعيد صلوا على رسول الله راجل طيب بقى يتحط على الجرح يبرد طيب ما في الطيبة من نعمة مش طيب طيبة اصطناعي يعني غني وبيعطي مش زي طلب أخو عبد الله بتاع اللقاء الأخير لا ده غني بس بيدي والحالة متيسرة معاه جدا لأنه مر عليه 25 سنة ما خلفش ودي بتغيظ ما راجل يكون غني وعنده المال كتير وما بيجيبش أولاد بيبقى زعلان لكن الراجل كان صابر مرضاش يقول شكوته لأي إنسان وفضيلة مراته رغم إنها مشتاقة للأولاد مش عايزة تجرح شعوره لكن دائما ربنا بيعطي للإنسان اللي بيدعيه ولما نتتبع قصة ستينة مريم وشوف سيدنا زكريا لما دعاه في السر صنع الله المعجزات مع سيدنا زكريا الراجل اللي ما عندوش استعداد للخلفة خلف والست العاقر خلفت شوف شوف ولما ربك أراد بفضله بعد 25 سنة الحج صالح جاله وليد والبسمة عادت للحج تاني من بعد حزنه أصبح سعيد يا سلام الحج صالح فرح بالطفل طفلي قال سميك سامح وخب الولد من كل عين ورعين والحمد لله جاتنا اللي بنحلم بيه. شي عيني مكتوب علينا ما فيش إرادة بعد الإرادة وحكم ربك نافذ علينا بين يوم وليلة ما تتفضيلة وده شي عيني مكتوب علينا ده ما فيش إرادة بعد الإرادة وحكم ربك نافذ علينا والحج صالح بيقول يا سامح انت ابني يا ابني صعبا علينا الحج صالح بيقول يا سامح انت اللي يا ابني صعبا علينا مرت ليالي ويجت ليالي مرت ليالي ويجت ليالي وانت يا سامح صبان علينا فرج قريب والصبر طيب وبكرة ربك ياخد دينا فرج قريب والصبر طيب وبكرة ربك ياخد دينا سنين بحلقة مرت بطلقة سنين بحلقة مرت بطلقة والأب عايش من أجل ابنه ما فيش بديلة تشبك فضيلة ده ما فيش بديلة تشبك فضيلة تعطي حنانجة والحب لابنه ده ما فيش بديلة تشبك فضيلة تعطي حنانجة والحب لابنه سنين طويلة مرضاش بزوجة لأنه خايف على سامح ابنه سنين طويلة مرضاش بزوجة لأنه خايف على سامح ابنه لحد السامع ما بين شبابه ما بين صحابه كان مستقيم أخلاق وطيبة ما فيكش عيبة حنون وطيب وكمان كريم وفي ليلة سامح وقت المغارب وفي ليلة سامح وقت المغارب من سفر راجع جوا وابوه شاف واحدة ماشية عمالة تبكي وضنا غيبكي وتقول يا جوج دنيا عجيبة وانا غريبة حسنا لابني اللي مات ابوه. الراجل بعد ما مراته ماتت وكانت فضيلة وهي فضيلة يعني الاسم متركب على الاخلاق فضيلة إلا إن الفضيلة لما ماتت عمك الحج صالح زعل من ناحيتين زعل على ابنه الطفل الصغير وقال لو جبت له واحدة مش هتدي له نفس الحنان اللي كان هتديه له أمه ويمكن تزله لما يكبر يمكن تفرق بينه وبينه يمكن أنا أطلع من هنا تضحك له قدامي وساعة ما أمشي أروح بلد من هنا ولا هنا تزله تجوعه تغرسه عشان تطهقه في عيشته لا مش متزوج. وقعد عمك الحج الصالح من أجل ابنه 20 سنة لغاية ما كبر وما كانش حتى ولواد طفل كان ياخده معاه الأسواق الراجل تاجر ما أمينش حتى واحدة تربيه هو اللي بياخده معاه وأكله وشربه ونشأ الولد في حضن أبوه وحب الولد أبوه، والأب حب ابنه لغاية اليوم الموعود ده. هو لقوا واحدة عمالة تقول إيه؟ دنيا عجيبة، دنيا عجيبة، وأنا غريبة، دنيا عجيبة، حسنا لولدي، دنيا عجيبة، ليه تبو، دنيا مالك يا سامع؟ استنى الوليه دي، استناها شويه يابا، استنى بعد اذنك. خد يا ست، عايزه ايه؟ قالت لهم حسنا لله من اجل اليتيم. الست في اللحظه دي صعبت على سامح وصعب عليه الولد، ويقلبك صالح من اجل هذا الغلام، نعمل عمل صالح، ناخد غابة عشان هذا اليتيم نرعاه، وتبقى لك يا أبي زوجة بشرع الله. قال له أخاف تحرمك من عطف يا سامح. لو غبت عني ولو شوية العقل يبقى دايما شريك، وانت حبيبي ونور عيني، وانت يا سامع ابني الوحيد، لو غبت عني ولو شوية خلاص يا ابني، ده مفيش خلاف، انا كله يا ابني مش عايز اضايقك، لاني يا ابني عليك بخاف. صباح الخير. قالنا قال له يابا الست دي لسه شباب، وعيدي لا يابا شكلها كده يعني ايه جميل، وياما يابا في ناس مطحونين الفقر طحنهم، لكن زي الجواهر يابا. الله ده كده يابا. قال له يابا انت لك 20 سنة وكده يبقى حرام، الاسلام ما يحبش الرهبنة يابا. قال له ازاي؟ قال له ربنا بيقول ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. صدق الله العظيم. انت عاوز اجيب واحده ست في البيت يا سامح عشان تشعل النار بيني وبينك وتضيع الحب اللي انبنى من سنين؟ انت ما تعرفش ايه اللي حصل. ده انا كنت بتمنى ولد ولو ادفع كل اموالي. يا سلام لو كانت امك عاشت كانت السعاده اكتملت. وعايزني انا اخون امك اللي مش ممكن يا ابني الاقي واحده زيك؟ قال يا سلام يابا، الخلاق موجود وما دام ربك موجود البطن بتجيب ياما والموجود موجود. قال له يعني قصدك ايه؟ قال له خدها يابا، مش عشان هي، عشان ناخد الواد ده وعندنا صعبان علي منظر الغلام اليتيم يابا. خد بالك بقى من اللي جاي وشوف الاصيل هيعمل ايه. الاصيل ده اصيل فعلا، والخسيس خسيس مهما علي لو بقى ملك هو خسيس. شوف في ليلتها تم الفرح في ليلتها تم الفرح وسامح الإنسان كان بالغلام اليتيم وامه سعيد فرحان وعمك الحج بدا يشعر باطمئنان واللمة حلوة باللمة حلوة وفيها للغنى عنوان لكن عجيبة عجيبة لكن عجيبة مرات أبوك عجيبة في طبعها يا اخوان بتغني سامح بتغري سامح وسامح متقي وصالح واشتد بيجي العسى والعقل بقى حيران. لوليه بدعت لما قعدت في البيت واكلت وشربت وارتاحت اتنمرضت على الراجل الكبير وسابت الكبير وراحت تبص للصغير. شوف قال يا عجيبه جرالك ايه هذا الكلام بتفكري فيه؟ يا عجيبة صاحب القصر ده مين ويلك في غمضة عين تعصيه؟ قال يا عجيبة جرالك ايه هذا الكلام بتفكري فيه؟ يا عجيبة صاحب القصر ده مين؟ ولك في غمضة عين تعصير خيري عليك وفضله كبير. راح اقولك ايه واعدلك ايه خيره عليك وفضله كبير. راح اقولك ايه واعدلك ايه شوف شوف شوف شوف. قالت يا سامح اصله كبير مش ده اللي كنت باحلم بيه. قالت يا سامح شكله كبير اصحيلي عليك فوق تمام. قال لا حتصبح في خبر كان ده انا كنت ظنك فيك الخير. فريكي قال عني الشيطان اصحيلي عليك فوق تمام. قال لا حتصبح في خبر كان. بتقول لي ايه يا سامي بقى حدا يطول انسانه تحبه؟ قال لا الحب يختلف حب الام لابنها. وانت امي في شرع الله فين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟ وينطبق هذا على ابن الاب على ابن الراجل وكمان مين ده؟ ابويا ده أبويا اللي بحبه بعد الله وبعد رسول الله. مفيش حب عادل حب الأب إلا حب الله وحب الرسول. اوعي حسك خبرك السيرة دي تنطري. أما من ناحيتي أنا مش هقدر أقول حاجة. هقول لأبويا إيه؟ هخرج أبويا من الحلم اللي هو فيه. ده ابويا عايش في حلم معاكي يا ميت خسارة يابا. أنا اللي غلطت في حقك ده أنت ما كنتش عايز حاجة. معلش صاحبتنا لما لقاته جد ولقاته بقى إيه ولد راجل ما لقتش فايدة في إغراءه بدت تعدي. نوتنا بين نفسك على عبد تغدر بي. لابد تقدر بيك والغدر في طبعها من غاية. يا رب احميك يا رب دي حكمتك تناس تحب الخير وناس مع الشر دي الونغار عايشة دي حكمتك في ناس تحب الخير وناس مع الشر ليل ونهار عايشة فيه. في ناس ماشي تحب الخير وناس مع الشر ليل ونهار عايشة فيه. الراجل كان ايه يعني بدأ يطمئن لها بقى وعايش في الأحلام فلقاها فجأة اتغيرت وراحت ايه انها عصرة في عينيها بصلة فعينيها بقت تدمع طبيعي ودخلت عليه. الله ملك عجيب ملك يا ست الكل هاتوا ست الكل. كلام فيه ايه بس قولي عجيب. انا مش قاعده في الدار دي. يا نهار ابيض، هتقعدي فين؟ ابني لك قصر في اي حته تانيه؟ القصر ده مش عاجبك؟ قالت له لا، القصر مش عاجبني، اللي فيه مش عاجبني. قال لها مين؟ اني قلت انت يا حاج صالح، ان انت تتحط على الجرح يبرد، وانا ليا في الدنيا دي غيرك اللي كانت عاوزه تخونه من شويه بنت الارندري. شوف يا اخويا شوف. قالت له ابنك شرد عقله وصابه جنون مغرم وغايم وقلبي يا الولد مفتون. ايه يا عجيبه؟ ولدك ابنك ابنك شرد عقل شرد عقل شرد عقل وصاب جنون ومغرب وغايب وقلبي يا الولد مفتون. شوف لك طريان عبدك من النغردة خلاص يرحل وسيبك أنا وابعد عن المجنون. الحج صالح صدق على شك ابدا في كلامه، حج صالح صدق ولا شك ابدا في كلامه، شك في براءة ابنه وراح يفكر في كلامه، شك في براءة ابنه مع انه ابنه كريم طاهر، وقال له اخرج من داري مالك مكان عندي يا غادر. وفي ليله ماشي بيتحسر علي جراله في ايامه، وسط الطريق لمحت عينه عصابه واقفه قدامه، كانوا مساعدها بيتحاسبوا، وكان الخلاف بينهم ظاهر سامحها ومقرب منهم، وساعتها كان فكره حاير سامح ساعتها قرب منهم، وساعتها فكره كان حاير. قالوا له من انت جاوبنا وعلى المكان ده من دلك، وسنيتك جاي تراقبنا وسنيتك جاي تراقبنا، مش عارف انك راح تجلك. قال يا جماعة مش قصدي، انا اصلي تايك في طريقي، انا غريب على طول ماشي وسط الظلام خدني طريقي، وسط الظلام خدني طريق. قالوا له خليك ويانا ما دام غريب راح تنفعنا، بس اوعى تكشف اسرارنا احسن في لحظه تضيعنا. قال يا نغر ده انا معاكم، قال من نغر ده انا معاكم، ودي ايدي على ايديكم، ودي ايدي على ايديكم، حنصركم على اللي يعديكم، وحكون كمان مخلص ليكو رغم انه اصغر اخلاصه خلوا يبلغوا فيام رغم انه اصغر اخلاصه زلوه وشاف منهم ياما وصبر كتير على اهانتهم لحد ما في يوم قال ياما وانقض كالاسد الكاسر على زعيمهم قدامهم خلص عليك ما عطش منطع بشجاعته اصغر يعجبهم وانقض كالاسد الكاسر على زعيمهم قدامكم خلص عليك مداش منصة بشجاعته اصغر يعجبهم قالوا له انت غنى بداله واحنا كمان حمت عمرك من النهارده انت رئيسنا راضيين بحكمك واوامرك. شوف الانسان مننا فيه الانسان وفيه الشيطان. لو لقى ناس يشجعوه على انه يبقى انسان ممكن يكون انسان، ولقى ناس يدفعوه للشر هيبقى شيطان. ربه فيه الشر. صاحبنا لابوه نصفه وحاول يكون ابن مخلص لابوه وقال ان الله حليم ستار بس الملعونه عجيبه مرات ابوه ما رضاهاش الحال ازاي هنا ويجرحها ولا عيب الكلام ده انا ابنك ازاي تبصيلي وانت مرات ابويا ما عجبهاش. والراجل الناطق طبع كلامي سمع وضربوا على مين وقال له تخرج من الدار ونسى هذا الاب مع انه راجل تقي صالح ان الله قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. مشى صاحبنا وفي طريقه بالصدفة ملقاش حد حن عليه أبدا وتاي ماشي في الطريق كده مش عارف رايح فين لا يا جماعة السرقين سرقة وبيتحاسبوا بيقسموا الكمان بقى وبيتحاسبوا وفكروا ان واحد جاي يراقبه تاني واحد جره من قفاه قال له اللي جابك هنا يا علي قال له غريب قال له غريب ولا جاي تتجسس علينا قال له والله غريب فرئيس العصابة قال ما تجيبوه يطبخ لنا ويعمل لنا الشاي ولا يعمل لنا حاجة اترزي هنا تقعد معانا قال لهم ايوه اقعد معاكم قعد معاهم شهور فبقوا يذلوه شيخ العصابه بقى يتكدروا زي الشاويش ما يكدر العسكري ظلم الإنسان للإنسان حرام. شوف شوف عامل ايه الولد عن الطريق انحرف باع الحلال بحرام وساب طريق الرضا واستحسن الإيجارات بات الحياة كلها عنده ظلام في ظلام الحياة الحياة الحياة كلها عنده ظلام في ظلام والكل عنده استوى مع انه كان إنسان شوف النصيب والقدر شوف حكمة الأيام ما ومشى في طريق تاني غير الطريق اللي كان ماشي فيه. ولما قتل الشيخ العصابة بقى رئيس عصابة وفرح بالاسم الجديد كأنه أخذ الدكتوراه وبقى صاحبنا إيه دنيا مستيعان وحب ينتقم لنفسه بقى. فجمع العصابة وقال لهم اسمعوا الأمر كبير. قال لهم ليك اختار بايت بيني وبين أبويا ومرات أبويا، حوصف لكم المكان. مرات أبويا خلت أبويا كرمني، عايزكم تجيبوها لي هنا أقطع منها بالحتة. قالوا له دي مرات أبوك دي تيجي في أي وقت، بس إحنا الليلة وقدامنا مهمة كبيرة. قال لهم إيه المهمة؟ قالوا له فيه راجل في الحي سايغ بيبيع ذهب والحكاية عنده مليانة قوي، وإحنا خططنا وجات لنا التحريات الكاملة بأن الغفر اللي عنده مش موجودين الليلة، ودي فرصتنا الليلة. ما كناش هناخد الثروة دي منه، مش هنطولها بعد كده. لو مستنين ايه؟ يلا بينا. نرسم قوام خطته وجم من قبل ما الليل ينتهي بالليل، وكانوا الناس نيام هجمهم على دار السري. دخلوا عليك وسط الظلم وهو نايم ما دري من عز نومه أو مهمي، شكلهم صحم ارتعد وزوجته واقفة في ذهول بتقول بتبكي يا صمد. طبعا هو الجانب الإنساني اتحرك ساعة ما الولية بكى ناحية الإنسانية في قلبه، لأنه يعني مش طول عمره مجرم، الظروف اللي خلته مجرم. ساعة ما الولية بكت حنف قالوا له ده كده أنت مش هتنفع رئيس عصابة. رئيس عصابة معناها ما تنهز بالعاطف ديت ممنوعة. يا سلام، هنعمل ايه في الثروة؟ خدهم في وسط التراب. شوف التفكير بقى ذكي. قال له هتعمل ايه؟ قال لهم حنام في جبانة من الجبابين دي. يا نهار جبانة، ايوه. ونام، وبعد ما نام بيبص كده الجماعة اللي قال لهم بقى تقولي بكرة بعد الليل ما يدخل عشان نتوه مخانة. وفجأة نهار كان طلع لقى اللي بيبعبش. ايه الجي حصاب يكونوا بلغوا عني؟ اكمش في نفسي لما اشوف ايه اللي هيحصل، يا قاتل يا مقتول. وشويه بص لقى واحد داخل بيسوي التربه وفي واحد متوفي مدخلينه جوه التربه. يوم من نجحته برضه قاعد وشايف كل شيء. الراجل ساعه ما شافه ترعش وتن رامي المتوفي ده زي اي كلام كده، وقال اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، الله اكبر الله اكبر. ايه ايه ايه، حط يا ولا، بسم الله ما شاء الله، اضرب يا ولا، ابني يا ولا، ابني ابني. ايه مالك يا راجل؟ ايه بسم الله ما شاء الله. وبنوا الجبانه عليه، بقى هو والمتوفي في التربه. فجاه بس لا شيء غريب، سكون سكون رهيب، سكون رهيب. وبص لقى حاجة ما كانش يتوقعها. من المفاجأة انسلب عقله وفكرته، عمود من النور نور في الظلام خلاه. اسمع، من المفاجأة انسلب عقله وفكره التاه، عمود من النور نور في الظلام خلاك كان مصدر صدري المتوفي لما راه وفي الحلا درت عد قلبه وتاب لله وقال سامحني خلاص انا تبت يا الله. مشى صاحبنا وساعة ما شاف المنظر متوفي وقاعد جنبه ما لا يبالي بيه وفجأة بص لقى مصدر نور عمود زي اللمبة دهية نور القبر عليه. مصدره كان صد المتوفي. ساعة ما شاف المنظر ده اترعب غاب طول النهار لغاية ما العصابة خبطوا عليه وطلع صاحبنا زي الديك المسلوق بيبص لهم كده وبيبرنق لهم. الله مالك؟ قال لهم الثروه هتعملوا فيها ايه؟ نقسمها بقى. كل واحد قال لهم بقى ايه؟ انا اللي جبتها من جوه. والتاني قال له اسمع لا انت ولا انا ولا حد كلمتي قال لي ماشي. قال له امرك. قال لهم الثروه دي هترجع لصاحبها تاني. ترجع؟ حرص عليك حاجه. قال لهم انا اقول واللي حيعرضني عارف جزاؤه ايه. ويروح لدكت السري وعطاها كل المال وقال لها اللي شفته سر ما ينقال سامحينا علي مضى. قالت له ليا سؤال ايه اللي خلاك في ليله ويوم تجيب المال؟ اللي شفته بعينيا يشيب الاطفال بعرق جبيني انا راح اكل جنوم حلال. تفتحي وما تخافيش. مين انت؟ لا ايوه المجرم اللي كان هنا. لكن انا جايب الثروه كلها ما تاخدش منها ولا مليم. قالت له ليه؟ قال لا احب اقول لك ان انا غصب عني ان انا اكون حرامي انظلمت وما لقيتش حد ينصفني فمشيت في طريق وحش لكن ربنا أراد لي بالهداية وراني شيء ما كنتش متوقعه. قالت له فيك إيه؟ إيه اللي شفته؟ قال لها في المكان الفلاني وأنا نايم في القبر لقيت واحد مدخلينه عليا من ساعة ما سدوا الجبانة علينا لقيت الراجل صادر من صدره شعاع من النور. إيه؟ توصفش المكان، وصف لغى المكان، قلت ده زوجي اللي ساعة ما خدته الثروة منه سقط على الأرض. في اللحظة دي بقى صاحبتنا لما الحرامي رجع لها الثروة قالت له طيب أنا هعمل بيها إيه؟ أنا ست غلبانة وحيدة تاجر فيها. قال لها بشرط أصحابي يبقوا معايا. قلت الحرامية يمكن ما يكونوش زيك. قال لها لا أنا هعلمهم بطبعي، لو لقيت واحد يوجهني ما كنتش عملت كده، لكن أنا هوجههم للطريق الخير. أنا كل غلومة حلال لأني ربنا بيقول إن الأكل الحرام بيحجب الدعوة إنها تصعد إلى السماء. وما تاجرش بالثروة لوحده، تاجر معاه كل أصحابه. صاحبتنا لقيت واد كويس أمين طيب صادق فتحته. قلت بقول لك ايه، ما يلا زيتنا في دقيقنا كده والحكايه تبقى. لا ده يشرفني. الصبر الطيب واخر الصبر لازم خير، واللي بيصبر نهايته في الطريق ده خير. الصبر الطيب، الصبر الطيب، الصبر الطيب آخر الصبر لازم خير، واللي بيصبر طريقه في النهاية خير، والظالم اللي ظلم لازم يجيله يوم، والرب جل وعلا عظيم وشأنه كبير، الرب جل وعلا عظيم وشأنه كبير. وعلى الباغي تدور الدوائر، حالة عجيبة صبحت عجيبة. على القصر دور اوعى تفكر، مادام تلاقي اهل الاصول والناس معادن امين وخاين، وكل خاين نهايته شوم، والمولى عالم بكل ظالم، وكل ظالم حيكون له يوم. خالتك عجيبة فضلت ورا الحج صايح في الكلام ومش عارف ايه، والراجل خد يا سدرة ودي يا مدري، كأن سامح خد الخير وماشي. فاللحظة دي ابتدى الراجل الكبير يشتغل في ترحيله، واحنا عارفين الترحيل زمان كان شكلها ايه، الخيام جناكريس بقى وشارلو وكرم والحتة دي تقول ايه، وجماعة بقى النظار اللي كانوا دول يعني ايه، ومعاهم بقى ناس خولي كده، والخولي معاك بعصاية كبيرة قوي، والواحد من دول لو لقى لطعة وراه يجي لطعه. فاللحظة دي بقى الخولي لما ضربهم صاحب الارض قال له حرام عليك، اتقي الله يا شيخ. الراجل ده كبير، وديهم على القصر، وديهم على القصر. بعد فترة راح لهم، اسمك ايه يا سيد؟ اسمي عجيبة. قال عجيبة وانت يا عم؟ قال له اسمي الصالح يا ابني. سأل سؤال غريب صاحب القصر ده، يا حج الصالح يا حج قول لي ورسيني انت بلدك فين، باين في شكلك كده انك يا حج حزين. قال له كده سام الدموع العين، وقال له مجمع حقول طب مين يصدق مين، ده انا كنت راجل سري واملك الملايين، من يوم ما ابني ابتعد عني وانا في جراح، والملكة من راح راح راح راح، وديك شايف بقيت مالية معين، وديك شايف مالية معين. قال له ابنك ده ظالم ولا ده مظلوم؟ ردت عجيبة قالت له لا ده كان مظلوم، والذنب ذنبي انا وعليا وحدي اللوم. ده حق ربي مريض زيه فتى الصالح، يا حق صالح ده سامح والنبي مظلوم، أما النجاة طب ليه كده شمت فيه من يالعز، أما النجاة طب ليه كده شمت ليك فينا العز، قالت له إبليس غرني واللي حصل مني كده ثبتي وحكيت لك انا قبل ما هو يكلمك، وانت اوام صدقتني وهو حاول يفهمك، وخرج من البيت في الظلام مش ده يا حاج اللي حصل، ما سمعتلوش ابدا كلام وطردته من البيت بالعجل، الحج الصالح ده معسان، وقال لا يا ظالمة فرقت بيني وبينه ليه، فرقت بيني وبينه ليه، منك لمن رفع السماء. يعني سامح ما قالكيش الكلام اللي انت قلتهولي؟ قلت لا. ما قلت لي ليه كده؟ حبيت اصدق وخفت اللي يقول لك واخدم عشي، فكرت بالزور ممكن ابني عشي، اتاري كل شيء انهدم حتى غصب عني، واذا بالحج صالح يبكي صاحب القصر كده يبص له يقول له ايه يا حد سامح عوام؟ ابتسم قال له انا مسامح، قال له انت من يا ابني؟ قال له يابا انا سامح، ساعه ما قال له كده ابوه وقف سارح. بكت عجيبه قالت سامحني يا سامح، لحظة ومرت عليهم والجماع في ذهول وعجيبة تك تك تك تقول سامحني يا سامح. قال لي يا عجيبة سامح برضو اللي راح أغرى، قال يا عجيبة سامح برضو أنا إنسان، الماضي ولا وراح واحنا اتولدنا الان، المال يا ابويا كتير والخير يجيب الخير، وما دام بنمشي في خير لازم طريقنا خير، اما اللي راح اغراح لكن انا انسان برضو انا انسان، لكن انا انسان، لكن انا انسان، لكن انا انسان. انا انسان، انا انسان، انا انسان. شركة الغربية للإنتاج الفني، من شركة الغربية للإنتاج الفني، راح تطلب الإصادي وكل شيء من فني، وكل شيء من فني، والليلة حلوة جنية بعد استراحة نغني، بعد استراحة شوية في بسلطة ثانية جاية، والليلة حلوة غنية غنية بالأمور.